يدل على علم فاعله وقدرته. فإذا كان ذلك من المخلوقات ففي حق الخالق ماذا؟ ففي حق الخالق من باب أولى واحد الفعل المحكم المتقن يدل على علم صاحبه وقدرته، فكون ذلك في حق الله هو من باب أولى واحد. هذا الكلام الذي يعني يوضح ذلك تجدونه في مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم الجزء الثاني 120 طيب أخونا يقول إذا يعني جوزنا استعمال قياس الأولى بالإطلاق أنا يعني يوقع في إثبات صفات لم تثبت في الكتاب ولا في السنة كذا؟ نعم، جاء في هذا أن يقال أن قياس الأولى هو قياس عقلي، أنت كذلك قياس عقلي صحيح، لكن يجب أن يتنبه الإخوة الكرام إلى ما سبق ذكره في درس قديم إلى أن العقل ومنه قياس الأولى أن العقل لا يستقل بماذا؟ بإثبات إيش؟ الصفات. هنا فلو أن شخص مثلا من خيال القياس يقول والله أنا سأثبت صفة إيش مثلا، يعني لو قال أنا سأثبت صفة العقل الله سبحانه وتعالى، نقول لا، كون العقل يستقل بذاته العقل ما يستقل بإثبات إيش؟ صفة، وإنما العقل هنا أو اللي هو القياس الأولى يعني هو من باب الاعتبار، أما أن يستقل بإثبات صفة لم ترد في الكتاب في السنة فلا. هذا أمر. والأمر الآخر لما تأتي مثلا بعض الناس من خلال قياسه العقلي يثبت مثلا صفة كما موجود عند بعض المسلمين، بعض المسلمين أثبت صفة العقل لله، فنقول لا، الله تعالى يعني وصف نفسه بصفات الكمال وبالأسماء الحسنى وليس إيش الحسنة فحسب، فلما يقال مثلا العقل قل عاقل يعني كمان في حقك أنت أنت كذلك لما يوصف الإنسان بالعقل، لكن لما تأتي مثلا عاقل في حق الله تعالى العقل سمي عقلا لماذا؟ لأنه إيش؟ لأنه يعقل، يعقل صاحبه عن الوقوع فيما لا ينبغي، يعقل يعني يمنع كذلك يعقل إنعم. فهذا المعنى في حق المخلوق كمان، لكن لما تأتي له المعنى في حق الله لا ينفك عن ماذا؟ عن النقص. فكذلك مثلا لما يأتي مثلا كلمة عارف يقول الآن كلمة المعرفة، فأيضا كذلك نقول هنا الله تعالى سمى نفسه بالعلي الذي يعلم ما كان ويكون وما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، لكن كلمة المعرفة أو أن يقال أنا عارف هذه ما تنفق عن إيش؟ عن نقص، لأنها المعرفة تكون مسبقة بإيش؟ بالجهل. هذا الذي يمكن يقال، ومع ذلك يبقى إيش؟ الأصل هو أن يعول على نصوص الوحيين وتكون الأقنسة العقلية ماذا؟ يعني من باب الاعتبار، ولا يستقل العقل بإثبات صفة لله تعالى دون نصوص الوحيين. هذا الذي يفهمه الله أعلم. طيب فضل أبو سعد. قال ومن عجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله، فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم، وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله، ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اختم الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام، والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم. طيب قالوا من أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة، يبدو الله على مقصود الآية الكريمة وإن كان طال الفصل نهاية ماذا؟ ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء، يستدلون بهذه الآية يقول على نفي الأسماء والصفات ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، هذا كله نفي وتعطيل. ثم لاحظ التناقض، يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. لاحظ التناقض الفلاسفة كيف يجمعون بين القولين المتناقضين، هو الآن في غاية التعطيل وفي غاية النفي، ثم بعد هذا يقعون في أشنع أنواع التشبيه،